ثم مثل للقراءة التي توافرت في هذه الشروط الثلاثة فقال مثل الثلاثة، أي مثل قراءة القراء الثلاث، وهم خلف ويعقوب وأبو جعفر. فقراءة هؤلاء الثلاثة المتممة للعشرة، قال هذا مثال لهذه القراءة، القراءة التي توافرت فيها هذه الشروط. بل يقول ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر، يعني أن الراجح والصحيح في هذه القراءات الثلاثة المتممة للعشرة أنها متواترة. رجح هذا من غبر من العلماء كابن الجزري وتاج الدين بن السبكي وغيره. فهذه القراءات الثلاثة المتممة للعشرة هي قراءات متواترة على القول الراجح، هي محل خلاف، لكن على القول الراجح أنها قراءات معتبرة ومتواترة.